ومذهب الشافعي، وهذا ما ذكره المؤلف عندما قال ومن مس الذكر، مذهب مالك ومذهب الشافعي وأحمد الجمهور. لماذا؟ استدلوا بالنصوص الكثيرة الصريحة، من مس ذكره فليتوضأ. جاء من حديث بسرة بنت صفوان عند أبي داود وعند الترمذي والنسائي وعند ابن ماجه، بل أخرجه قبل ذلك مالك في الموطأ، وهكذا أيضا جاء من حديث أم حبيبة. وأما حديث أم حبيبة فهو عند ابن ماجه في سننه وأخرجه غيره. جاء من حديث جابر رضي الله عنه عند ابن ماجه أيضا، وجاء من حديث عبد الله بن عمرو من مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، كما عند الطحاوي في شرح معاني الآثار. وهكذا أيضا روي من طريق أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أيضا من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه الستر فقد وجب عليه الوضوء، كما عند البيهقي في سننه وأخرجه كذلك غيره. إذن الأحاديث كثيرة وجاءت عن عدة من الصحابة، جاء عن أبي أيوب الأنصاري مرفوعا إلى رسول الله، وجاء عن ابن عمر أيضا، وجاء أيضا عن طلق بن علي أنه قال من مس ذكره فليتوضأ، وجاء من حديث عائشة ويل للذين يمسون فروجهم، وإن كان فيه ضعف، لكن مجموع هذه الطرق لا شك ولا ريب أنها صحيحة، تخلص أن من مس فرجه فليتوضأ. هذا بالنسبة للقول الأول في هذه المسألة. بقي القول الثاني، وهو أن لا ينتقض الوضوء من مس الذكر، وقال به جمع كبير أيضا من الصحابة كأبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وعمار وحذيفة وأنس، كأبي الدرداء ومعاذ، وكذلك جمع من التابعين كسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والثوري وابن المبارك، وهو مذهب أبي حنيفة ومذهب صاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن، وانتصر له ابن المنذر الفقيه الشافعي. لماذا؟ استدلوا بحديث طلق بن علي، يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال هل هو إلا مضغة، هل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه؟ البضعة هي القطعة من اللحم. فهذا الحديث، وجاء أيضا في بعض الأحاديث من طريق أبي أمامة وإن كان فيه ضعف، وجاء أيضا عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا من طريق عصمة بن مالك وهو أيضا صحابي، هؤلاء استدلوا بما روي عنهم، وفي بعض الروايات ما أبالي إياه مسست أو أنفي من حديث عائشة وإن كان فيه ضعف، قالوا ولأن مس الإنسان ذكره هذا يحصل ما يغلب وجوده، فلو جعل حدثا سيؤدي إلى الحرج، ولهذا لو مس الإنسان بولا أو غائطا بيده أو دما لا ينتقض وضوءه، لكن يجب عليه أن يغسل هذا الشيء فقط. قالوا هكذا أيضا إذا مس ذكره. إذن هي قولان مشهوران، وبقي القول الثالث الذي توسط فقال يستحب الوضوء من مس الذكر، وهذا القول هو ذكر أنه قول أيضا للإمام مالك، وهي رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية في النوادر والزيادات لابن أبي زيد، والتبصرة للخمي والبيان والتحصيل أيضا لابن رشد، هذه كلها ذكرت قولا للإمام مالك. ماذا فيه هذا القول؟ أنه يستحب الوضوء من مس الذكر، لا يجب كقول الجمهور، ولا قالوا أنه لا بأس من مس الذكر، إنما فصلوا. وهناك أيضا قول آخر للإمام مالك أن من مس ذكره بشهوة هو الذي ينتقض وضوءه، هو قول أيضا في مذهب مالك، وهي رواية عن أحمد، واختارها من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كما في فتاويه نورا على الدرب ذهب إلى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان لشهوة فإنه ينقض الوضوء. فهو يذهب رحمه الله إلى أن الأدلة تجتمع بهذا. لكن قد يقول قائل كيف يكون مس الذكر؟ هل معنى ذلك أنه لو مسه ولو بطرف أصابعه؟ العلماء أيضا مختلفين في ذلك، طائفة ترى أنه لا ينتقض الوضوء إلا إذا مسه بباطن الكف، وهذا مذهب أكثر أهل العلم، يرونه أنه لا بد أن يمسه بباطن الكف. لماذا؟ لأنه في الحديث من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد مر الكلام حوله. وطائفة لا ترى ذلك، ترى أن المس مطلقا إذا مس أي مس لذكره ينتقض وضوءه. والترجيح في هذا كله أن يقال لا بد من الجمع بين الأدلة، فالقول باستحباب الوضوء من مس الذكر في الحقيقة هو الذي تجتمع فيه النصوص، لأنه لا يلجأ إلى النسخ ولا إلى الترجيح مع إمكان الجمع. وهنا نستطيع أن نجمع بين الأحاديث التي جاءت فيها من مس ذكره فليتوضأ، وبين الحديث هل هو إلا بضعة منك، فيقال أن الأمر هنا يحمل على الاستحباب وهو أولى من القول بالنسخ، وهذا هو الصواب الذي تطمئن إليه النفس. ثم قال المؤلف: واختلف في مس المرأة فرجها من إيجاب الوضوء بذلك. وفي الحقيقة هو كالحكم في الرجل أنه يستحب لها الوضوء إلا من تيقن أنه خرج منه شيء. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.